السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الواحد بلا شك كل إنسان منا بيكون في شيء بيشغله أو بيجي نفسه فاضي، حاجة من الاثنين، ولما بينشغل قد يغفل عن أشياء وينسى أشياء ويبعد عن أشياء ويهمل أشياء كثيرة جدا في الحياة قد تكون مهمة، ولكن الشيء اللي مهتم به قد يكون أهم في المرحلة اللي هو فيها. وهذا ما يحدث بالنسبة لكل إنسان، يترك الأشياء الأخرى في سبيل شيء أهم يهتم به وبيترك باقي الأشياء. بنجد والله هذا الشيء متواجد لدى الجميع. احنا ننظر كده في أي مجتمع بنجد التنوع، رغم أن الأشياء يعني قد يكون فيها نوع من أنواع التكامل، اللي بيخبز والجزار. نجيب مثلا نمسك مجتمع حي من الأحياء، الناس ازاي عايشين فيه، العيلة ازاي عايشة، بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتلبس ايه، بتروح فين بتيجي من فين. فده نوع من أنواع التكامل بين البشر. اللي بيخبز بيترك والله يعني الخضار على سبيل المثال، ما بيهتمش بيه خلاص، هو بيهتم بالخبز بس بتاع الخضار والفاكهة، بيترك الجزارة واللحوم والدواجن والأشياء دي وبيهتم بهذا الشيء. طبعا الاهتمامات بتاع الترزي بيترك كل الأشياء وبيهتم، ولكن بيحتاج لأكل، بيحتاج ل يعني يحتاج للنجار، أدوات نجار، يعني مش أدوات نجار، يستخدم الأشياء اللي بيعملها النجار، بيحتاج إلى كل، يعني كل إنسان عايش بيحتاج للآخر بس بصورة أقل، بأولوية أقل وفق لاحتياجاته. طبعا احنا بنجد احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده المول الذي اصبح، فبنجد والله اصحاب المولات او اصحاب المحلات اللي في المولات بتهتم بالاشياء بالمحلات بتاعتها، ولكن اهتمامها وتركيزها على الربح الفلوس.